يقول ابن مسعود إذا أقبل الإنسان على الصلاة فإنه يتكلم مع الله، وإذا قرأ كلام الله فإن الله يكلمه. استشعر يا غالي، لماذا هذه الصلاة تجعل الإنسان سعيد؟ لأنه قد اتصل بالله عز وجل. إذا أنت كبرت التكبيرة أنت تتحدث مع الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث القدسي عن الله عز وجل: إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين يقول الله حمدني عبدي، وإذا قال العبد الرحمن الرحيم يقول الله أثنى علي عبدي، وإذا قال العبد مالك يوم الدين يقول الله مجدني عبدي، وإذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين يقول الله هذا بيني وبين عبدي، وإذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يقول الله هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. يا إخواني، إذا أقبلت على الصلاة، إذا أقبلت على تكبيرة الإحرام أنت تتكلم مع الله، وإذا قرأت كلام الله الله يكلمك. والله ما أجمل وما ألذ من هذه المناجاة: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي. والنبي صلى الله عليه وسلم من سننه أنه قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. يا إخواني، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن قام الصلاة، وجعلنا سبحانه وتعالى ممن قرأ كلامه آناء الليل وأطراف النهار، ومن أراد الهداية التوبة الله وسكر فعليه برفع الأيدي.